حديث 1930 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هر كسك إيمان هبر خده وبروجة دماهيك وروجة قيامتها أو روجة بشكي وتشروش نبن، فلا يؤذي جاره فأفكسها بلا أذيت جيران خونكت، نخشيب وچنكت ضرر لنكت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وجود هركسك إيمان بخده وروجة قيامته بينت، فليكرم ضيفه بلا أو قدر مهبان خبجرت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وجود هركس إيمان هبت خده وروجة قيامته، فليقل خيرا أو ليصمت، أفكسه وقت آخبت آن بلا باشي بجت آنجي بلا خو مطكت بلا خو بدنكت ونا آخبت.